فالمدى بالبيع المساكين أن يناسب الظروف الاقتصادية ومناسب حتى لثقة بني آدم والكلام ده، وأنتم تقولون في أبحاثكم الذاتية أن هذا معتبر ويصنع علينا هذا الكلام. فلما تيجي بقى إن شاء الله إيران تشرف وتدخل وهم أعداء وكل حاجة مذهبهم رسمي، ومن لما يجوا بقى وهم عندهم مذهب التقية ده ينقلون عن جعفر الصادق وكذبوا على جعفر الصادق، يقول التقية مذهبي ومذهب آبائي تقية إلا أن تتقوا منه انتقام. يبقى يقرأ يقول لك ده أنا بحبك جدا جميل فيه، يبقى عند مرتبة السمي ولكن عشرة يبادر في إدمانك. عدى جماعة النصارى لما يكونوا في بلد أقلية في بلد، أدي كيف مثلا واحد مذهب ولا واحد بتاع في أرياف ولا قرية تجد أحسن واحد اللي يسلك الناس وهو اللي بيعلم الناس كويس وهو اللي بيضحك وش الناس وهو اللي بيقول لهم صل على النبي كتير، دايما بيقول لهم صل على النبي وكذلك ودايما يتعامل معاهم بذوق واخلاق والكلام ده، واحنا ما عندناش ولاء ولا براء. يقول لك صدقني فلان الفلاني احسن يتكلم المسلمين، يقول هذا الكلام هم اشر من النصارى. في واحد لعندي الكتاب يعني انا ادعوكم الى شرائه وقراءته لانه اعجبني استاذ لذيذ جدا وكشف لنا الجوانب خفيه من مذهب الرافضه، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة ليهود. جاب أوجه التشابه ما بين الرافضة وليهود مجددين، هو أقول لك أستاذ الدكتوراه وأستاذ ماجستير مطبوعة السعودية، فهؤلاء عندهم مذهب التقليد، فهو هيدخل فيك زي السرطان كده لا تشعر على الإطلاق دي بحيث إن هو يجزالك عن مذهبك الكل. في واحد أحمد بيطلع كتاب اسمه رحلتي من السنة إلى الشيعة. شوف يا أخي قلة الآية، شوف يعني سبحان الله احنا في زمان العزال ولكن عادي خالص ان احنا برضه حرية الله وحرية الكفر مدخولة للجميع، ليس حرية البيت بل حرية الكفر مدخولة للجميع، واي احد عايز يطلع اي حاجة يطلع، لا عندنا هيئة كبار علماء ولا عندنا ناس من جيل الذين يكتبون ولا عندنا هيئة مراجعة ولا اي حاجة، مع ان كل هذا يمكن ان يحدث في جرة قدم زي ما أغلقوا المساجد كلها غير تبع للأوقاف والجمعيات الخيرية في صلاة الجمعة بجرة قلم، يستطيع أيضا بجرة قلم إن هو يعمل هيئة كبار العلماء وإن هو يعمل هيئة مصادر وإن هو يبذل خمر وإن هو يرجع حدود، كل ده بجرة قلم يستطيع بجرة قلم أن يفعل كل ذلك، يستطيع بجرة قلم أن يعيد حكم الله النساء أن يعبد الناس إلى الله عز وجل، كل ده بجرد قلب، لكن ليس عندنا هذا اللوم. ولذلك يستطيع أي إنسان أن يكفر بالله العظيم وينشر الكفر ده. أحد الإخوة المصلين أعطاني من جمعتين كتاب اسمه الألوهية والجن. تصور إحنا كنا مستصدعين لما الجماعة هجم على الصحابة وقال لك علماء الإسلام والجن الصحابة والجن قلنا إيه اللي في الحياة واستطبعناها وظلمت ليالي عددا لا استطيع ان انام من الكمل. اول ما شفت علماء الاسلام والجن كنت اموت من الكمل، كيف صبر هذا العنوان؟ ازاي صبر هذا العنوان؟ لكن كلما مضى الزمان كما يقول انس ما من يوم ياتي الا والذي بعده شر منه الى يوم القيامه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الألوهية والجن والكتاب ده الرجل ده استفدى مطار لأنه طلع وجاع زي ما أولاد حالتنا بتاع نجيب محفوظ مصادر وجيع على الأرصفة رغم أن في الأرض الكتاب ممنوع تداوله طبعا سنة 58 ومع ذلك جيع رغم ألوهية لأن احنا ما عندناش هيئة كبار علماء، وإذا كان عندنا هيئة كبار علماء كان بتاخد زكاتها فقط لا تحل ولا تنفي المسألة في فتاوى في الصلاة في الزواج في المواريث في الصلاة بتاع الصلاة، إنما عشان توقف واحد عن ما لا يكفي له فمسائل الأصول مسائل خطيرة لا يستقيم الظل والعلو أعوض. مسألة واحد يخالفك في الأصول تبرأ منه، يجوز لك أن تتبرأ ممن خالفك في الأصول، إنما إذا كان خلافه سائرا لا تكن أنا بريء منه وهو بريء منه. ولذلك تبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء الذين كفروا بالله العظيم